غبت تكبير تكبير تكبير مقويدا هر يو تدبير تدبير تدبير مقويدا غبت تكبير تكبير تكبير مقويدا هر يو تدبير تدبير تدبير مقويدا دا حق سنگر مقويدا كولي سبين لخكر مقويدا فنن غيرت يو سنبال الله أكبر مقويدا تكرا غازيان يو ددين ترع او خنجر مقويدا غبت تكبير تكبير تكبير مقويدا هر يو تدبير تدبير تدبير مقويدا غبت تكبير تكبير تكبير مقويدا هر يو تدبير تدبير تدبير مقويدا دا حق سنگر مقويدا كولا يسبين لخكر مقويدا فنن غيرت يو سنبال الله أكبر مقويدا تكرا غازيان يوددين ترع أو خنجر مقويدا منزل أو مسير مسبتلي درومو بسبينا لارا تاروان أو كاروان مغختلي بولان ديزو بخارا مرق أو هر خاطر ممنولي درب ددين لبارا دغشو گوزار تنیسو پولا دی تاتر مقویدا غبت تکبیر تکبیر تدبیر مقویدا هر یو تدبیر تدبیر تدبیر مقویدا غبت تکبیر تکبیر تدبیر مقویدا هر یو تدبیر تدبیر تدبیر مقویدا دا حق سنگر مقویدا کولی سپین لخکر مقویدا فنن غیرت یو سنبال الله أكبر مقويدا تكرا غازيان يوددين ترع أو خنجر مقويدا منغا پسرو لمبو وردرومو تلمو ناصر دي الله دو دخمن پا مرچو ورخيجو وجنو يهود نصورا پا حسكو جگو غرو كيوسو نكرو هزويرا لچا گام پا گام فتحي مومو هر بريد أو هنر مقويدا غبت تكبير تكبير تدبير مقويدا هر يو تدبير تدبير تدبير مقويدا غبت تكبير تكبير تكبير مقويدا هر يو تدبير تدبير تدبير مقويدا دا حق سنگر مقويدا كولا يسبين لخكر مقويدا فنن غيرت يو سنبال الله أكبر مقويدا تكرا غازيان يو ددين ترع أو خنجر مقويدا هر ملحد بيدين تأجليو وسوب غر أو شارا تجي من شهادة تطليو قرزو كافن بغارا عسكر دا دين دا لم يازليو بري قرباني قوارا ما تويت الكليسة محراب أو منبر مقويدا غبت تكبير تكبير تكبير مقويدا هر يوم تدبير تدبير تدبير مقويدا غبت تكبير تكبير تكبير مقويدا هر يوم تدبير تدبير تدبير مقويدا دا حق سنگر مقويدا كولا يسبين لخكر مقويدا فنن غيرت يو سنبال الله أكبر مقويدا تكرا غازيان يو ددين ترع أو خنجر مقويدا منغا يو بيراوان دا موسى تل فرعون يام تملاو فباركة دا باكي غازا تل جابيران ختمو غوالو تل نصرت لمولا لوي امبراطوران ماتو فيزاني تل كاميابيو دا ايمان جوهر مقويدا غبت تكبير تكبير تكبير مقويدا هر يوم تدبير تدبير تدبير مقويدا غبت تكبير تكبير تكبير مقويدا هر يوم تدبير تدبير تدبير مقويدا دا حق سنگر مقويدا كولا يسبين لخكر مقويدا فنن غيرت يو سنبال الله أكبر مقويدا تكرا غازيان يو ددين ترع أو خنجر مقويدا غبت تكبير تكبير تكبير مقويدا هر يوم تدبير تدبير تدبير مقويدا غبت تكبير تكبير تكبير مقويدا هر يوم تدبير تدبير تدبير مقويدا دا حق سنگر مقويدا كولا يسبين لخكر مقويدا فنن غيرت يو سنبال الله أكبر مقويدا تكرا غازيان يو ددين ترع أو خنجر مقويدا. مقویده خقده تکبیر تکبیر تکبیر مقویده هر یو تدبیر تدبیر تدبیر مقویده خقده تکبیر تکبیر تکبیر مقویده هر یو تدبیر